القاهرة تقدم السحبة تحلى والسمر أحلى ويا السهر في رمضان ويحلى السهر ويحلى السهر. سهرة تقدمها أسرة منوعات البرنامج العام. معكم اليوم صفية صبري ومنى غانم. على المكسر نادر راشد، وأسعد بصحبتكم من أمام الميكروفون مروة أمين. مستمعين الأعزاء، أهلا بحضراتكم، والفترة المفتوحة ويحلى السهر. عاشر يوم رمضان، كل سنة وحضراتكم بخير. النهاردة العاشر من رمضان، وزي النهاردة رفعت مصر رأسها أمام العالم. العاشر من رمضان معجزة عسكرية، شهر انتصارات المسلمين والإيمان بالحق والإعداد الجيد، أقوى سلاحين. كل سنة وحضراتكم بألف خير. ويحلى سهر على موجات البرنامج العام وفي القاهرة وفي مصر كلها. أحلى سهر هو سهر رمضان في مصر. معانا زميلتنا صفية صبري، نروح نشوفها فين ونرجع لحضراتكم مرة تانية. الزملاء باستوديو هواء البرنامج العام، أعزائي المستمعين، كل عام وأنتم بخير. في هذا اليوم العاشر من رمضان نحتفل جميعا بذكرى عزيزة على قلوبنا، ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر 73. واليوم يحلى السهر، وهذه الاحتفالية الخاصة بذكرى العاشر من رمضان التي أقيمت داخل مكتبة القاهرة الكبرى. وأيضا هذه الاحتفالية برجال أكتوبر ورجال العاشر من رمضان الذين صنعوا هذا الحدث الضخم الذي أسعدنا حتى اليوم. ويسعدني أن ألتقي الآن بالسيد اللواء محمد محمود عمر من رجال الصاعقة وبطل من أبطال حرب العاشر من رمضان السادس من أكتوبر. كل سنة وحضرتك طيب. وانت بالصحة والسلامة فن. أهلا بحضرتك معنا على موجات البرنامج العام في سهرتنا يحلى السهر. أهلا فنم بكم وأهلا بالسادة المستمعين جميعا، ويا رب مصر دايما بخير وبسلام وبأمان إن شاء الله. إن شاء الله. سيادة اللواء، حضرتك تحدثنا عن ذكرياتك في هذا اليوم وحضرتك من رجال الصاعقة، فتقول عنه إيه سنة 1973-1393؟ شوفي هقول لحضرتك حاجة، هو اليوم ده تميز بلحظة مميزة جدا في تاريخ من حضر. هكلمك عن لحظة اللي هي الساعة 2:05 ظهر 6 أكتوبر سنة 73، و200 طيارة بيعدوا على ارتفاع منخفض من فوق القناة، وبعد ربع ساعة بتبدأ قصف المدفعية اللي استمر لمدة 53 دقيقة. ثم الساعة 2:30 حانت اللحظة اللي هي لا يمكن أن تفارق خيالي، وأعتقد أنها لا تفارق خيال كل من حضروها، هي نزول القوارب إلى قناة السويس. ولحظة يمكن توقف فيها الزمن، وكانت لحظة يعني هي تشعر وتحس وتعاش ولكن لا تستطيع وصفها الكلمات. الناس هم بينزلوا صيحة الله أكبر التلقائية التي لم يضعها أي أحد على لسان أي مقاتل، ولكنها صدرت في لحظة واحدة وفي توقيت واحد من عشرات الآلاف من المقاتلين وهم بينزلوا القناة في الأوارب. وبعد 5 دقائق بتصل أول موجة على الضفة الشرقية، والجنود كانت فيهم حالة غريبة جدا، تريهم ما بين راكع وما بين ساجد وما بين رافع إيده بعلامة النصر. لحظة يعني كلما أتذكرها جسمي بينمل. لا هو واضح حتى من صوت حضرتك ان في رعشة، وحتى يعني عينين حضرتك فيها حاجة زي دموع، يعني لما حضرتك بتتذكر هذه الذكرى. حضرتك في هذه اللحظة كرجل من رجال الصاعقة كان ايه دورك في هذه البطولة الكبيرة، حرب السادس من اكتوبر العاشر من رمضان؟ في هذه اللحظة لم يكن حان دوري بعد، إنما دوري حان الساعة 4 بعد الدور، حينما أبررنا بالهليكوبتر لعمل كمائن في عمق سيناء لمنع تقدم قوات العدو من أنها تصل إلى القناة، ومعاونة القوات العدو الموجودة على شط القناة. وهنا كانت هناك مش هقول بطولات ولكنها كانت أساطير من الجنود في المعارك اللي حدثت ديت، وكانت هناك معارك المفروض أنها تعيق وصول القوات لمدة 6 ساعات قفلت المحاور لمدة 36 ساعة، وجنود بأجسادهم وبأسلحتهم الخفيفة فقط أمام المدرعات. فكانت هناك أساطير، لا أنسى نزول أفراد الدبابات ويقولوا يا مصري لا تقتلنا، لا تقتلنا يا مصري، لا تقتلنا يا مصري. أفراد الدبابات من الإسرائيليين. من الإسرائيليين. كانت لحظات كنا بنقول عليها أنها لحظات صعبة، إنما دلوقتي بنقول أنها كانت أحلى لحظات في حياتنا. كل سنة وحضرتك طيب مرة أخرى في هذه الاحتفالية التي تقام داخل مكتبة القاهرة الكبرى وتكريم مجموعة من رجال أكتوبر والعاشر من رمضان وتكريم هؤلاء جميعا. يوجد أيضا حفل جميل ويوجد فيلم من إنتاج حضرتك، فيلم وثائقي عن سيناء. أنا بعمل سلسلة أفلام مسميها رجال من ذهب، بتحدث فيها عن المعارك الشهيرة اللي حدثت أثناء الاستنزاف وأثناء 73، وبحاول أن أنا أوثق المعركة ديت من الناس اللي حضروها أو اللي عاشوها أو اللي صنعوها، وبحاول أنه ما يكونش واحد بس هو اللي بيسرد، إنما بيبقى أكثر من واحد اثنين أو ثلاثة حتى يكون الكلام موثق. فأنا أنتجت حوالي 30 فيلم لغاية النهاردة، بنعرف الشباب ماذا فعل أبائهم وأجدادهم في هذه الفترة، وحتظل معارك الاستنزاف و73، ومعارك الاستنزاف لعلمكم كانت أقصى من 73، ستظل هي نقطة مضيئة في تاريخ مصر الحديث. يا رب دايما تكون بخير وكل سنة وحضرتك طيب، وذكرى العاشر من رمضان حرب أكتوبر 73 دائما في ذاكرتنا، وهي رمز من رموز العزة والكرامة لكل مصري. كل سنة وحضرتك طيب. وانت بالصحة والسلامة فندم، وشكرا على اللقاء. شكرا للسيد اللواء محمد محمود عمر من رجال الصاعقة المصرية ومن أبطال حرب 6 أكتوبر العاشر من رمضان. أعزائي المستمعين، الزملاء باستوديو الهواء، ننتقل الآن إلى استوديو هواء البرنامج العام لنستمع إلى فقرة فنية ثم نعود مرة أخرى. بسم الله الله أكبر قالها الجنود وهم صائمون، والله لا يخذل بحال من الأحوال الجند، فكان النصر الحاسم على أعداء الإنسانية من صهاينة اليهود، ويخلد التاريخ أبطال مصر العظام الذين خططوا وشاركوا في عبور الأمة العربية من الهزيمة إلى النصر. مستمعينا الأعزاء، ولسه معاكم يحلى السهر وعاشر يوم رمضان، يوم فارق في تاريخ مصرنا. نرجع مرة تانية لزميلتنا صفية صبري. أعزائي المستمعين، الزملاء باستوديو هواء البرنامج العام، أحييكم مرة أخرى من مكتبة القاهرة الكبرى، وهذه الاحتفالية الكبيرة بمناسبة الاحتفال بالعاشر من رمضان وانتصارات السادس من أكتوبر. ويسعدني اليوم أن ألتقي بالفنان المايسترو ياسر معوض، الذي قدم لنا عدد كبير من الأغنيات الوطنية التي أسعدتنا جميعا. أهلا بحضرتك معنا على موجات البرنامج العام. اهلا وسهلا بيكم فنان، فرصه سعيده، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، وربنا سبحانه وتعالى يخلي كل المستمعين بخير، وحضرتك وكل العاملين بالاذاعه فن. اشكرك يا فندم. حضرتك تحدثنا عن هذه الاحتفاليه وهذه الاغنيات، استعدتوا ليها ازاي لتقديمها لهذا الجمهور والاحتفال بانتصارات العاشر من رمضان؟ الحمد لله، يعني الفعاليه فعاليه كبيره، احتفال بالعاشر من رمضان دي ذكرى عزيزه على الوطن العربي كله، واحنا بنقدم حاجه زي دي اهداء من فرقة التخت العربي، حاجة في الفن والجمهور العريض حتى شفتيه كان امل القاعة وكده، بحيث نقول للناس كلهم بنفكرهم بالاغاني الوطنية، وفكرهم برضو بالاغاني بتاعتنا القديمة، على الدوار وحبيت بلدي والاحضار وصورة وحلف بسماء وترابها واغلى اسمي في الوجود، دي اغاني مصر مع الاغاني امانة عليك للطلبة في وسط الجمهور، وامانة وعملنا على النبي يعني وانساك لأم كلثوم، كل الاغاني دي ده بتمثل التراث الموسيقي الثقافي العربي الوجداني اللي هو بيأثر على تأثير الشباب وتأثير المستمعين أو تأثير الجمهور عادة على الثقافة وعلى انتصاراتها في أكتوبر وبعد أكتوبر بإذن الله. بالفعل هذه الأغنيات لها عدد كبير من السنوات، ولكنها ما زالت باقية معنا لأن الكلمة صادقة واللحن صادق. الحمد لله، طبعا دي راجع على المطرب والفرقة والتوزيع والتلحين والكلمة، كانوا في وقت من الأوقات كان ليهم مكانة كبيرة اتعملت، وكان ليهم تأثير على الوجدان والأغاني العربية. وعلى فكرة الأغنية الوطنية في أكتوبر بالذات كان ليها تأثير قوي جدا، وبيمثل المرحلة دي أنا مع وجهة نظري الأستاذ عبد الحليم حافظ بأغانيه، بقى توزيع الأستاذ علي إسماعيل، وكان هو ليه باع طويل في الأغاني الوطنية في حرب أكتوبر وفترة الستينات اللي قبل حرب أكتوبر. نتحدث بعجالة عن هذه الفرقة، حضرتك قائد هذه الفرقة، فالحقيقة أمتعنا جدا أصواتهم وأصوات جميلة جدا جدا فيها العراقة والجمال، وبالإضافة إلى أداء الموسيق. الحمد لله فرقة التخت العربي بقى لها 25 سنة بفضل الله، يعني عملنا حفلات في برا مصر، أخذنا جوائز كتيرة في ألمانيا وفي أوروبا وفي الدول العربية، وعملنا آخر حاجة حفلة في تكريم الأستاذة البطلة القومية جميلة بحريت، طلعتها في الجزائر وهي العزماء، كانت حفلة في الجزائر في الأوبرا بتاعتهم، وعملنا حفلة ختام في مهرجان معرض الكتاب في اسكندرية، كان حضروا مجلس أمناء، طبعا مجلس أمناء صفوة العلماء الموجودين، السير مجدي يعقوب والدكتور فوق الباز ورئيس رومانيا ورئيس اكوادور والعلماء الكبار، وعملنا برضه في حفل الختام مع دكتور نصر الفقي، وده من فضل الله رجع الى اخلاص الموسيقيين والعازفين في الفرقه على ان هم بيقدموا تملي ما هو جديد، وده ربنا سبحانه وتعالى بفضله وكرمه بيكرمنا في هذا الكلام، وبالتالي الكفاءه ان احنا بناخدها الكفاءه دوليه ووطنيه على اساس ان احنا بنقدم يعني الحاجه اللي تبرز الفن بتاعنا. كل سنة وحضرتك طيب، ودايما نشاهد هذه الفرقة والتخت العربي في انتصاراتنا وفي كل ذكرياتنا الجميلة بإذن الله، وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا وسهلا بيكم يا فندم، وإن شاء الله نتقابل في ما هو جديد، ولازم بس رسالة وجهة للمستمعين، حبوا بلدكم عشان بلدكم تحبكم. إن شاء الله كلنا بنحب مصر وتحيا مصر. احلف بسماها وبترابها، احلف بتربها وابوابها، احلف بسماها وبترابها، احلف بتربها وابوابها، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدنة وبالمدفع، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدنة وبالمدفع، بولادي في ايام ما تغيب الشمس العربية طول ما انا عايش فوق الدنيا، احلف بسماها وبترابها، احلف بتربها وابوابها، احلف بسماها وبترابها، احلف بتربها وابوابها، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدنة وبالمدفع، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدنة وبالمدفع، بولادي في ايام الجايه ما تغيب الشمس العربيه طول ما انا عايش فوق الدنيا، احلف بسماها وبترابها، احلف بدروبها وابوابها، احلف بسماها وبترابها، احلف بدروبها وابوابها، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدنة وبالمدفع، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدنة وبالمدفع، بولادي في ايام الجايه ما تغيب الشمس العربيه طول ما انا عايش فوق الدنيا. ولسه مع حضراتكم الفترة المفتوحة ويحلى السهر وسهرات الحسين والمعز فسحة على قد الإيد. دلوقتي نروح لزميلتنا منى غنم. زملائي الأعزاء باستوديو هواء البرنامج العام، أصدقائي المستمعين، سعيدة جدا أن أنا النهاردة بتجول في واحد من أطول شوارع مصر التاريخية. سعيدة أن أنا أكون متواجدة في شارع عريق أسماه الرحالة والمؤرخون الشارع الأعظم، شارع المعز لدين الله الفاطمي أو شارع المعز. سعيدة جدا أن أنا وأنا بتجول في شارع المعز حيث المحلات والباعة للبضائع اللي احنا اتعودنا عليها من منتجات خزفية وجلدية وصدف ونحاس وخشب وعطور وتوابل وغيره، الحقيقة لقيت ركن مختلف، لقيت أشبه بمشروع شبابي مختلف، هو طباعة على الشنط والبورتفيهات والكدديات والحاجات كتيرة قوي. أتشرف باسم حضرتك خالد. أستاذ خالد، رائع الشغل الفني بتاعك واللي موجود في قلب شارع المعز. ربنا يخليك يا رب. ده من كلمني عن شغلك والمشروع ده. هو مشروع كله بيعتمد على البرنت، احنا بنبع على خامات معينه كده تيجي مستورده من بره، بنصنعها احنا، بنشوف زي ما حضرتك الطباعه دي، الرسومات دي احنا اللي بنصنعها، الجرافيك بتاعها احنا اللي بنعمله. شنط مبهره جدا، وفي تشكيله متنوعه، من شنط صغيره واللي بالايد وشنط المخله اللي على الظهر والباك باك وهكذا. حضرتك احنا كل المنتجات اللي انت شايفاها في المحل دي باسم المحل احنا بس اللي بنصنعها، احنا كمان بنصدرها لبره. بدات من امتى يا استاذ خالد؟ تقريبا من 6 سنين. وبقى ليكوا يعني ما شاء الله الانتاج الجميل والمتنوع ده. الحمد لله ليه اسم كبير جدا في السوق، الحمد لله رب العالمين. بحب دايما في شارع المعز المنتجات الحرفيه اليدويه التقليديه بتاعتنا المصريه الاصيله، فلما بمشي والاقي مثلا الصيني موجود فيه كتير بخاف، ولكن لما بلقى منتجات صنعه في مصر بفرح قوي. هو دلوقتي ما بقاش في حاجه اسمها صيني، لان الصيني بقى اغلى من المصري بكتير، فالناس بتعتمد على اللي تشتغل في الشغل المصري اكتر لان بقى اربح منه. طب يا ريت، ده احنا نتمنى. واحنا في رمضان، وعايز اقول لك ان يعني اجواء شارع المعز مبهره على طول، هو متحف تاريخي حي مفتوح على طول، ولكنه في رمضان شكل تاني. هي الروحانيات كلها بتبقى في الحسين، يعني روحانيات رمضان كلها بتبقى في الحسين طبعا، من الذكر اللي بيتقال، من الجوامع، الاشكال المائدات، اشكال الناس، بيبقى في اختلاف، بتلاقي ناس من جميع انحاء البلاد هنا في مصر. يعني يجي لكم هنا اجانب كتير؟ لا مش كتير، احنا بنعتمد على الخلايجة اكتر يعني الايام دي، يعني الاجانب كلها اللي موجوده معظمها عايشه في مصر. يعني في شهر رمضان الكريم بتحس ان في حركه بيع وشراء اكتر ولا زي السنه عاديه؟ هي بتبقى روحانيات في اكتر، يعني بالنسبه للبيع والشراء ما بتبقاش في كل المنتجات، يعني يعني في الحاجات اللي بيستخدمها المصري اكتر، يعني اللي هي استخدام مثلا شنط الهدوم الملابس الكلام ده، هي دي الحاجات دي بس اللي بتبقى شغاله في رمضان. يعني بدأتوا هنا في شارع المعز ولا اخترتوا، يعني انتوا هل انتوا من ابناء المنطقه مثلا وعملتوا الشغل بتاعكم هنا ولا اخترتوا المكان ده ليه؟ لا احنا ساكنين هنا اصلا، يعني احنا ساكنين هنا في برجوان اصلا، المصنع بتاعنا هنا كمان انتوا محظوظين بقى على كده. الحمد لله، فكره والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، لان شارع المعز بصراحه يعني هو مش شارع عادي، هو شارع فيه التاريخ والمساجد متضفره مع البني ادمين. الحمد لله ربنا امين، يعني وفي طيبه هنا والناس كويسه، وتلاقي ناس قديمه كده معلومات انت ما تعرفهاش بتعرفها، حاجات كتير جدا يعني. حلوه قوي حكايه الناس قديمه دي. طبعا مره حد قال لي لا ده اللي مش عارف هو اللي يسمي المنطقه شارع المعز، ولكنها بقى يعني الطنبكشيه وربع السلسله ومجمع السيده البيضه وحاجات كتير جدا جدا جدا، في معالم كتير جدا في شارع المعز. طب ما تقول لنا بقى بعض المناطق اللي يمكن انا زائره عاديه جايه اتفسح فيه بس ما اعرفش بقى الايه الدقائق اللي جوه فيه. هو افضل حاجه بالنسبه للمصري او الخليجي او اي حد يعني هو شارع المعز، يعني امن حاجه يعني بالظبط كده، يعني فما في حكومه في احترام في كده، لكن ممكن من الاماكن التانية تبقى صعبه على ناس تانية. استاذ خالد، المشروع بتاعك والطباعه وصناعه الشنط الجلديه الجميله واكتريتها على فكره عليها من نجوم الفن المصريين وايضا الحروف المصريه القديمه العتيقه، قول لي ايه الصعوبات اللي قدامك او انت بتحلم بايه للمشروع والشغل بتاعك؟ يعني اكتر حاجه بحلم بيها بس اللي يبقى افضل شغل ناجح الحمد لله، احتفظ بالمعالم القديمه. على فكره اجانب وخلايجه بيحبوا صور ام كلثوم جدا، على شنط على مخدات على اي حاجه، الحاجات الفرعونيه يعني الحاجات اللي بتختص بلدنا قوي يعني. فالحاجات دي بالنسبه لي بتبقى نفسي اللي هي تفضل مستمره على كده. كل ما تخصصنا في يعني شغلنا وثقافتنا والحاجات اللي بتميزنا ده هيخلينا لينا شخصيه اكتر. طبعا. اشكرك جدا يا استاذ خالد، رمضان كريم وكل سنه وحضرتك طيب. الله اكرم وحضرتك طيبه. الطرحه ويا الشام الأسورة والبركان والطرحة والأسيان والأسورة والبركان نقوا عليا يا ويحلى السهر في اليوم العاشر من رمضان، شهر رمضان بتزدحم فيه المطاعم والمقاهي في منطقة الحسين وشارع المعز، وبتمتلئ شوارع بالأجواء الروحانية زينة وفوانيس وأفضل الوجبات والمشروبات وأحلى السهرات الرمضانية. احنا دلوقتي هنروح للزميلة منى غانم. زملائي الأعزاء باستوديو هواء البرنامج العام، أصدقائي المستمعين، وأنا الوقت في شارع المعز، الشارع الجميل التاريخي اللي متضفر فيه التاريخ بالمعمار الحي، بالناس ماشية ومستمتعة جدا بأجواء رمضان في شارع المعز. الحقيقة أنا هنا في حارة الصالحية، الحارة دي مشهورة جدا جدا بالإكسسوار والخرز والخيوط المختلفة، ولقيت محل متميز جدا وسط كل المحلات دي، معني بالنحاس. والحقيقة أنا بحب النحاس جدا وبحس إن هو خامة جميلة قوي. أصدقائي المستمعين، يسعدني أقابل فنان النحاس وصاحب المحل أستاذ أحمد مجدي. إزاي حضرتك يا أستاذ أحمد؟ أهلا وسهلا بيك ومرحبا بيك، رمضان كريم. كل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم. الله أكرم، الله أكرم. شارع المعز بقى في رمضان، كلمني عنه. شارع المعز رمضان ده حكاية حدوتها كبيرة جدا جدا جدا جدا، أجواء رمضانية لا يمكن أن تلاقيها في أي مكان خلقه ربنا إلا في مصر وفي شارع المعز بالتحديدا بالذات، لأنه بيحمل معاني كتيرة أو في رمضان، خاصة يعني خاصة مع المآذن الكثيرة اللي تتميز بها القاهرة بجميع من المآذن الكثيرة، من الملك الصالح نجم الدين أيوب والسلطان ألاوون وجامع الأقمر والحاكم بأمر الله، فكل دي تحس إن هي يعني جوامع ليها علاقة روحانية مع الله في شارع المعز، يعني مع في رمضان بالأخص بالذات. أستاذ أحمد، إحنا ماشيين في شارع المعز مش عارفين نبص يمين ولا شمال، إحنا عايزين بعنينا نغطي هذا الشارع، أبص في أي مكان ألقى حائط تاريخي، أبص في أي عيني مطرح ما تكون ألاقي مسجد أو كتاب أو سبيل وهكذا. طبعا هي كانت القاهرة زمان كلها منحصرة في شارع المعز ما بين باب المتولي في الغورية إلى باب الفتوح أو بوابة النصر، هي دي القاهرة زمان، ما كانش فيه بقى مدينة النصر ولا مصر الجديدة ولا تجمع ولا أي حاجة، فبالتالي كانت مظاهر الحضارة المدنية في العصر القديم جوه شارع المعز، من شغل النحاسيات والفضة والذهب، بس كان أكثرها وانتشارها أكثر شغل النحاس، لأن هو ده من أيام السلاطين والمماليك. نعم. فكان شغل هو ده شغل النحاس اللي هو الأصل في الفعل. الأصل بقى زي الشغل الجميل اللي قدامنا دلوقتي. اشمعنى بتشتغل في النحاس؟ انتي مهنت عن والدي، عن جدي كمان قبل والدي رحمة الله عليهما جميعا، ومهنة عمامي كلها. أنا اتولدت لقيتهم عايشين في بإيديهم بتتلف في حرير في هذه المهنة، يعني يجيبوا النحاس بيشكلوه على أيديهم عن طريق الأدوات الموجودة عندنا، من أثار زرع الشوايات للإستندات للإطباق، وفي بعض شغل الأبريق بتاع الزمان اللي ما كانش حاجة اسمها فيه حنفية مية، كان عبارة عن أبريق البلدي والأبريق العرايسي اللي هي كانت العروس الفاخرة قوي، كان جيب الأبريق العرايسي هو ده لنحاس، خامة جميلة زي الخشب ما هي خامة جميلة. طبعا النحاس ده شيء طبيعي، ده النحاس ده لا يقال عليه، كان دايما يعني بالذات النحاس بيبقى نحاس أصفر ونحاس أحمر، وجمالهم في شغلهم. حتى لو النهاردة في بعض الحاجات، بعد لو حضرتك دخلت المتحف الإسلامي هتلاقي ثلاث أرباع الشغل اللي فيه كله نحاس، لا يقدر ما فيهوش ذهب، كله نحاس بلا يقدر بمال. انا عايز اقول لك عشان اوصل لك هنا مثلا وصل هنا لحاره الصالحيه، فانا عديت على الصاغه وعديت على محلات الذهب والفضه كتير. طبعا شكلهم مبهر، جميل الذهب وجميل الفضه، بس انا عايز اقول لك لما شفت النحاس يعني عارف رائع. شيء طبيعي. طب لا، النحاس النحاس له ذوقه وله ناسه. اصل الذهب معدن ثمين يجذب اي انسان، لكن النحاس ان واحد ينجذب النحاس ده عايز فن رفيع قوي قوي وذوق وحس مرهف قوي ان هو يعرف يقدر قيمه الحته النحاسه اللي موجوده في البيت عنده. ممكن ما فيش حد المؤاخذه النهارده بيحط حته يعني مثلا حته ذهب حوالي يحطها في البيت، لكن ممكن يحط ركنه اسمها ركن عربي. النحاس مهنه هي بدات تندثر دلوقتي، لان ابتدى الذوق العام يقل، مبقاش حد يقدر، كله بقى السلستين والألمونيا والسيراميك. جزء من شغل حضرتك وانا شايفه ده في جزء كمان نحاس واضح انه قديم. هل انت بتاخد النحاس القديم وتجليه وتنظفه ويطلع بيلمع جميل كده؟ لا ما هو في بعض النحاس، ان في ناس بعض الناس بتبقى عايزه يعني عندها في بيوتها نحاس محافظه عليه وعارفه قد ايه النحاس ثروه لا تقدر بثمن، فعشان كده فرش بيه. بس هو بيحصل مع الوقت ان النحاس للاسف من المعادن اللي هو بياخد الاكسده من الجوفة بيقدم. في ناس تقول لك انا عايز اخليه على دي، وناس يقول لك انا عايز اعمل له بولشنج او تلميع او اجليب معنى سوق بلغه السوق يعني. فبيتحط في بعض المواد الكيميكالز كده هو او المواد اللي زي ميه النار وبوتاس عشان ينضف ويلمع، وبعد كده ندخله على الفرشه بيلمع بقى بيبقى زي الذهب بالظبط. وبيرجع بقى يطفي تاني ولا بيعوز؟ لا طبعا شيء طبيعي، لا بينطفي تاني طبعا، لانه بياخد الرطوبه من الجو، بياخد من الجو. اللي بيحب النحاس واللي بيقدر النحاس وحطه في بيته ده اكيد ليه ذوق مخصوص. طبعا لا لا لا لا اكيد لا. يعني في بيوت عندها، يعني انا اعرف في ناس عندها الصبانات بتاعه الباثروم او الحمام بتاعهم بمعنى صح نحاس، لان النحاس لو جيت بسيطه هقول لك دايما ستات زمان ما كانوش بيشتكوا من الروماتيزم ولا الروماتايد ولا ليه، لان ثلاث ارباع شغلهم كان في النحاس. الكراسي كانت على النحاس، والطشت اللي كان بيغسله في الغسيل النحاس، والاواني الطبخ كانت نحاس، فكان دايما بيبعد عنهم اي رطوبه بتخش في الجسم. سلام. وهو النحاس فعلا بيعمل كده؟ ايه علاقته بامراض الروماتيزم يعني؟ لا حضرتك لو جيت دلوقتي ان هو لما الجسم بيعرق النحاس، هو ليه النحاس بنحب دايما ان احنا نجليه؟ بياخد الاكسده من الجو فبيمتص بخار الماء. استاذ احمد، بيجي لك طبعا مصريين، بيجي لك عرب واجانب بيتفرجوا على شغل النحاس ده؟ طبعا. لا بسم الله ما شاء الله، يعني كان في اقدام للسياح، ويعني هي ابتدت الحمد لله رب العالمين، وفي ناس بتيجي تتشرف، وبالاخص لما الواحد بيقعد يشتغل في شغل النحاس وبينقشه دي يعني بينبهروا جدا جدا، بياخدوا يعني صور فوتوغرافيه وانا بشتغل وانا بنقش النحاس، او انا بصلح تحفه من النحاس عايزه تترمم عايزه تتصلح، تبقى يعني مستغربين يعني في حد لسه بيصلح شغل النحاس بالذات. هم فاهمين ان الذهب بتصلح والفضه، لكن انت مهنه النحاس دي بتصلح ازاي؟ بتطلع حد حاجه معوجه عايزه تتصلح، وازاي لما انت بتصلحها بترجع على طبيعتها من غير انت ما يبانش اي اثار للتصليح ده هو. استاذ احمد، فنان فنان النحاس ده يعني ليه صفات بقى يعني معينه. فنان النحاس ده اكيد ليه عنده صبر، عنده رؤيه، عنده فن. الحمد لله رب العالمين. لا المهنه بتاعتنا دي انا عايزه واحد يكون حاببها، لان هي مهنه مش بتحكيت ان هي بتتعلم في يوم. لا انا قعدت مثلا، انا سني 38 سنه، قعدت حوالي اكتر من 20 سنه ابص بعينيا جنب والدي رحمه الله عليه، 20 سنه ابص بعينيا، وابتديت واحده اتعلم واتجرأ واتعور واتخبط لحد ما قدرت اتمكن بفضل الله سبحانه وتعالى، ويعني بفضل الله سبحانه وتعالى وبعد والدي رحمه الله علمني، وكان دايما يقول لي بص وشوف وتعلم، ولما قدرت اتمكن منها الحمد لله رب العالمين بقيت يعني متمكن بها الى حد ما. وكل انسان للاسف يعني برضو الحمد لله رب العالمين الانسان ده ما بيفضل طول عمره يتعلم، بس انا يعني صبرت كتير فيها. واي برضو في بعض الزملاء برضو في السوق ان هو برضو بيشتغلوا في النحاس برضو يعني برضو بيصبروا، لانها شغلنا مش يعني مش مش مش مش ميكانيكال بمعنى صح، هي بتشكليها بايديكي وانت ليكي ذوق في الفينش بتاعها. استاذ احمد، حضرتك وغيرك من فنانين النحاس يا ترى بتحاولوا تنقلوا الحرفه والفن اليدوي الجميل ده لاولادكم؟ في بعض الناس وفي بعض الاولاد اللي بطبيعتهم هم مش قابلينها. بالنسبه بصي حضرتك، لما الانفتاح على التكنولوجيا في مصر خلى الشاب دلوقتي بقى منفتح وله افاق تانية غير غير المهنات الحرفيه والفنيه. لان انا مع عصرت يعني انا لما اتعلمت هذه المهنه لا كان في انترنت ولا في قنوات ساتلايت ولا يا دوبك كان اخر القناه الاولى والثانيه والثالثه والساعه 12 نكون نايم. فبالتالي انا بنام بدري وبصحى بدري ذهني صاحي وعيني ما فيهاش حاجه تاني ولا في انترنت ولا في موبايلات ولا فبالتالي انت تركيزك كله كان منصب لايه؟ للصناعه اليدويه. لكن النهارده الشاب المغربي بيشوف الثراء السريع والفنانين اللي بيقبضوا 20 دولار، فبالتالي هو بايه يعني انا اعرف ورش لمؤاخذه اصحابها اصحاب مهن محترمه جدا بفضه والنحاس راحوا مشتروا التيك توك عشان خاطري 150 جنيه في اليوم. يقول لي بقى مهنه مش مهنه؟ لا خلاص. سؤال، ازاي نحافظ على المهنه والفن الجميل ده من الاندثار؟ ازاي لما ما نعلموش للي بعدينا يبقى ازاي ويفضل ازاي الفن ده؟ عن طريق انشاء ورش ومدارس ومعاهد. لازم ما هي ما جيش الا كده، لان اكيد لو ابن صاحب الشغل ما عندوش صبر ان هو يتعلمها هتلاقي برضو في ناس وفي بنات بالاخص. صحيح، في بنات بالاخص بقى. على فكره انا قابلت قبل كده فنانات نحاس رائعين جدا بجمع. جدا في بنات في بنات من كليات الفنون التطبيقيه. أيوة. بيشتغلوا في الاقسام شغل النحاس. أيوة. بيجي برضو بيستشيروني وبعض يعمل لهم برضو شغل وبساعدهم وبعلمهم برضو ازاي شغل الرباسي والنقش وازاي الحن بالنحاس وازاي اعمل ادخل النحاس الاصفر في الاحمر. لا بنات النهارده بقت ربنا ربنا يعني البنت النهارده احسن من الولد ب 50 مره. اللهم بارك. ربنا يبارك في اي حد عايز يعمل عمل منتج جميل، ربنا يبارك في اي حد عاوز يعمل فن ويبقي على الفن الجميل اللي احنا متميزين بيه ده في مصر. طبعا لا يعني انا اتمنى من الله ان المهنه ما تندثرش، لان فعلا كل مدى الصناعات اليدويه بتندثر مع التقدم التكنولوجي. استاذ احمد مجدي فنان النحاس، أشكرك جدا جدا، وكل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم. منور كله يا رمضان. البيت منور والسهر محلاه، فيه الكلام يحلى بذكر الله. البيت منور والسهر محلاه، فيه الكلام يحلى بذكر الله. واحد أحد ماله الشريك في علاه، دايما بحبه قلبنا عمران. ولادنا غنوا وولعوا الفوانيس، والبيت منور كله يا رمضان. البيت منور كله يا رمضان. الليلة حلوة وكلنا بنقول خليك يا شهر الخير معانا وطول. الليلة حلوة وكلنا بنقول خليك يا شهر الخير معانا وطول. خليك يا ريت تفضل لنا على طول كريم يا شهر الرحمة والغفران. الليلة حلوة وحينا سهران سهران وفي البكا والإيمان. ويحلى السهر. أنا معكم صفية صبري ومنى غانم. سعدنا بصحبتكم على هندسة الهواء نادر راشد، من أمام الميكروفون مروة أمين، ويحلى السهر كل سبت واثنين واربع الساعة 10:05. انتظرونا.